علامات الساعة ان البنت تعلي صوتها على والدتها. لازم تتأكد ان ابوك وامك فاهمين اكتر منك. يا رب انتقم من ابني يا رب. انت زي ما انت راضينا ربنا يرضيك. الاولاد النهاردة بيشتكوا من فتن قاتلة. وقضى ربك الا تعبدوا خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. إذا كنت مؤمن بالآخرة تذكر فاعلم يقين تذكر الولد أو البنت اعلم يقينا أنك لن تدخل الجنة تذكر إلا إذا رضي عنك والدك وإن مت شهيد. كل بيظلموني برضو ترضيهم، بيأذوني برضو ترضيهم في غير معصية الله، دول بيعملوا برضو ترضيهم أبوك وأمك نعالهم فوق راسك. ليه؟ عشان أبوك، عشان ده ابوك ودي امك، مش عشان هما كويسين. العقل والديه مهما يصلي ومهما يصوم ومهما ومهما ومهما صلاته لا ترفع الى الله عز وجل. لو مخصم والدك بالك سنتين او ثلاثة او اربعة صلاتك لا ترفع الى الله عز وجل، ويوم القيامة تحرم من هذه الصلاة لو ظللت على ذلك. من السعادة للولد ان يكون بارا بابويه. الجنة تحت اقدام الامهات، مش حديث، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال له الك ام؟ قال نعم. قال الزم قدمها فتم الجنة. يبقى الجنة تحت رجلين امك، وابوك الباب الوسطاني بتاع الجنة، هم طريق الجنة، ابوك وامك. اغلى شيء في حياتي كلها امي، اغلى من اولادي واغلى من نسائي واغلى من اخواتي، ليس هناك احد على وجه الارض اغلى. ولو ان احد يفتدي احدا لافتدي. مأساة. حط بيدعي في الكعبة على ابنه، رفع ايده كده يقول يا رب انتقم من ابن فلان الفلاني، يا رب انتقم من ابني، يا رب انا جاي لك مخصوص عشان تنتقم لي، يا رب ماليش الا انت، انا ليا غيرك، ابني ضربني يا رب، ابني ضربني واهنه قدام الناس، يا رب انتقم من ابني يا رب. تصور اب يصل الى الكعبه مخصوص عشان يقوم بالدعاء على ولدي. لازم تخوف ابنك من ربنا عشان ما تجرأش عليك. ولا تكن لهما اوف اوف اوف اوف يا ابني، روح هات لي عيش يضرب الاب. مأساة. العبوا كاراتيه، العبوا كونغ فو في الاباء والامهات. مأساة. مآسي يا اخواني، مآسي. عشان كده المطلوب منك تخوف ابنك من ربنا. واياي فارهبون، عشان لما انت تكبر وتبقى راجل عجوز ومش قادر تتحرك ابنك يستخدم قوته انه يسندك، انه يكون تحت رجليك خايف عليك. عايزين البيت يبقى مليان بركات، ورحمات هدوء وطاعات، وفي الاخر هي كلمه واحده، الوالد اوسط ابواب الجنه. مشاعر ام. ازيك يا ام؟ ربنا يسترك ويكرمك ومتعك بالصحه والعافيه. ازيك حالك يا ام؟ الحمد لله بخير والله. ربنا يسعدك ويرضيك. امين يا رب. انت زي ما انت راضينا ربنا يرضيك ويكفيك شر المرض ويمتعك بصحتك ويسترها معاك يا محمد يا ابن قلبه وكده، واعطلك مال ما يتعدي وكلمه ما تترد، ووزع دعوتك ومكنك منها كمان وكمان وكمان، واجعل السعد خدامك وبكل خطوه تخطيها الطبل اللي اديت عليه يسمى عليك ياض. ربنا يحفظك ياض ويسعدك ومتعك بصحتك ومتعك بعافيتك وتفك شر المرض. امين. ربنا يبارك فيك. ربنا يطعمه ويرضيه ويسعده. مين اللي هيشهد للعروسه يا امه؟ لا يابا، لو والله بقولها من قلبي يا كدوم. الله يسترك يا رب. بدعي لك في كل وقت بالليل ونهار، في دعاء الليل بدعي لك.